وَإِنَّ

والله على كل شيء يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم أولئك هم الفاسقون

عداوة في الخمر والميسر ويصدكم هديا

اتخذوني وأمي وهو على كل شيء